عايش بالدرب الحياة قصيرة والحب بلا حدود، لا تضيع وحدك إلا من الماضي، كل ثانية هي بداية جديدة، افتح صدرك وامضي قدما دون تخسر. ما قبل القمل تجرع على اختلاس، أشق من داخل وكن نورا لنا، عش بجرر دون خوف من ارتكاب الأخطاء، اعطينا أنفي صدرك استعدا للانطلاق، أحلى أحلاما كبيرة لكن ثبت هل على الأرض بالحياة هبا فاحتمها بدين. خلنا سن عميكا في الحياة النفس، أشعر بالجمال في أقصى طلخات، أجعل منك أمسك لكح بسط، أجعل اليوم يوم مميتك، عيش بحب بسطت كن البسمة في أيام الألم، كن الشجاعة كن الحب، لا تنتظر مرور الوقت، عش الآن فقط حان وقت الحمد، عش بجرأة دون خوف من ارتكام الأخطار، معي جنان في قلبك صدق مستعد للتحرير، أحلم أحلاما كبيرة لكن أبقى تبع على الأرض بالحياة حبا عشها بالقلب.